الحمد لله، الحمد لله الذي نور قلوب أوليائه بالقرآن، وأضاء بصائرهم بالإيمان، وجمل أعمالهم بالإحسان. أحمد ربي وأشكره، أحمد ربي وأشكره على نعمه التي لا يحيط لا أحمد ربي وأشكره على نعمه التي لا يحيط بها سواه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، الرحيم الرحمن. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله، المخصوص بجوامع الكلم وكمال البيان. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان. أما بعد، فاتقوا الله تعالى، اتقوا الله تعالى يغفر لكم ويجمع لكم الخير في حياتكم وبعد مماتكم. عباد الله، عباد الله، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، ولينظر أحدكم في عواقب الأمور ونفاد الأجل، فمن كثر اعتباره قل عثاره، ومن حذر المعاصي والآثام عاش في سلام، ووفق لحسن الختام. والسعيد من اتعظ بغيره، والمغبون من وعظ به غيره. ولقد ذم الله تعالى من اتبعوا الأهواء ولم يعتبروا ولم يتعظوا بما أتاهم من الأنباء. قال الله تعالى: وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. ألا إن لله سبحانه سنن، ألا إن لله سبحانه وتعالى سننا في الثواب والعقاب، فمن صادم سنن الله سحقته، فمن صادم سنن الله سحقته واضمحل وانحط وذل. قال الله تعالى: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وفي الحديث: أكثروا ذكر هذه من لذات الموت، فمن ذكر الموت حسن عمله، ومن نسي الموت ساء عمله. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وصلوا وسلموا على سيد الأولين وإمام صلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين، اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحب أجمعين والصحب والآل والصحب أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين يا رب العالمين. اللهم نور عليهم قبورهم، اللهم ضاعف حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم. اللهم إنا نعوذ بك من سوء القضاء وشماتة الأعداء ودرك الشقاء وجهد البلاء. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والجبن والبخل والعجز والكسل، ونعوذ بك اللهم من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعدنا اللهم أعذنا وأعذ ذرياتنا من إبليس وشياطينه وجنوده وأوليائه وأتباعه يا رب العالمين. اللهم أعذ المسلمين وذرياتهم من الشيطان الرجيم ومن أوليائه، إنك على كل شيء قدير. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وأعيننا من الخيانة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واصلح لنا شأننا كله. اللهم إنا نسألك أن ترفع عن إخواننا، اللهم ارفع عن إخواننا المؤمنين، اللهم ارفع عن المسلمين ما أصابهم في سوريا، اللهم ارفع عنهم ما أصابهم، اللهم اكشف عنهم البلواء والضراء، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم يا رب العالمين. اللهم عليك بمن ظلمهم، اللهم عليك بمن ظلمهم وبمن أعان على ظلمهم يا رب العالمين. اللهم اكشف البلواء عن المسلمين، اللهم ارحم ضعف إخواننا المؤمنين، اللهم ارحم ضعف إخواننا، اللهم ارفع ضعف المسلمين في العراق، اللهم ألف بين قلوبهم. اللهم إنا نسألك أن ترفع الفتنة من اليمن، اللهم أصلح أحوال اليمن، اللهم احفظ حدودنا، اللهم احفظ جنودنا وسددهم يا رب العالمين. اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر دينك، إنك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أذل الكفر والكافرين والشرك والمشركين، اللهم أذل البدع إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم أذل البدع التي تضاد دينك وتضاد هدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أذل البدع إلى يوم الدين، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، وعنه على كل خير يا رب العالمين، وسدد آراءه. اللهم وفقه ووفق بطانته لما تحب وترضى، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقه الصحة والعافية. اللهم وفق نائبيه لما تحب وترضى ولما فيه الخير يا رب العالمين، ولما فيه عز الإسلام والمسلمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا وحدودنا من كل شر ومكروه يا رب العالمين. اللهم عليك يا ذا الجلال والإكرام بمن كاد للإسلام والمسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.